ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما ينبغي لهم وما يستطيعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان